سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان من يمن ولا يمن سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من التسبيح ملة منه على من اعتمد عليك يا من يسبح لك الجميع تداركنا تداركنا بعفوك يا الله اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظنا اللهم استرنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير سبحت في الآصال والأسحار سبحت في الآصال والأسحار ووصلت ليلي خاشعا سبحت في الآصال ووصلت ليلي خاشعا بنهاري وأتيت بابك وأتيت بابك خاشعا طوعا بلا كره ولا إجبار وذكرتك اللهم في سري وفي جهري وفي نسكي وفي أذكاري يممت وجهي طائعا لك قانتا يممت وجهي طائعا لك قانتا فعساك تقبلني مع الأبرار مولاي ذكرك في فؤادي خفقة وعلى لساني همسة استغفاري مولاي ذكرك في فؤادي خفقة وعلى لساني همسة استغفاري بهداك ربي قد أضأت جوارحي فهداك يا الله نور مناري هبني التقى في كل ما أسعى إليه هبني التقى في كل ما

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا كانت السماوات والأرض. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. أيها الإخوة المؤمنون، يا من تستمعون إلى صوت الحق، كانت هذه دعوة الحق، فأين الملبون؟ وأين المتقون؟ وأين المؤمنون الخاشعون؟ أين أولئك الذين عندما يناديهم الإله يقولون لبيك؟ وهل بعد رعاية الإله من رعاية؟ كلا والله. المبتهل الشيخ محمد علي جابين رفع النداء وقدم قبله أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في ساحة كعبة العلم والعلماء، في ساحة الأزهر الشريف، متواصلين في لقاء الفجر.